السراج في بيان غريب القرآن، سورة التحريم، مدنية، تحلة أيمانكم، تحليل أيمانكم بأداء الكفارة عنها، مولاكم، ناصركم ومتولي أموركم. بعض أزواجه هي حفصة بنت عمر رضي الله عنهما، وأظهره أطلعه، عرف بعضه أعلم حفصة رضي الله عنها ببعض ما أخبرت به، تتوبى ترجعا يا حفصة ويا عائشة إلى الله، صغت قلوبكما مالت إلى محبة ما كرهه الرسول صلى الله عليه وسلم من إفشاء سره، وإن تظاهر عليه وإن تتعاون عليه، ظهير أعوان وأنصار، سائحات صائمات، توبة نصوحة صادقة لا يعود صاحبها إلى الذنب ولا يريد العودة إليه، لا يخزي لا يذل ولا يعذب، يسعى يسير بين أيديهم أمامهم، واغلظ عليهم استعمل الخشونة والشدة في جهادهما، ومأواهم مسكنهم، المصير المرجع والمآل، فخانتاهما بالكفر والمخالفة في الدين، فلم يغنيا فلم يدفعا ويمنعا عنهما، أحصنت حفظت وصانت عن الزنا، فنفخنا فيه من روحنا جبريل عليه السلام حيث نفخ في جيب قميصها فوصلت النفخة إلى رحمها، القانتين المطيعين لربهم.